السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله. يعني قبل الشروع في الدرس بعض الإخوة يعني ناقش في مسألة طلب بعضهم أيضا أن يكون الكلام عليها، وهي مسألة ما يسمى بالشركة المختلطة. يعني لا شك أن المسلم لا شك أن المسلم لا يجوز له أن يساهم في ما كان محرما خالصا أو كان محرما مشوبا، سواء كانت الشركة فيها ما لا فيها أمور محرمة خالصة، مثلا شركة سينمائية مثلا الأفلام، أو كانت شركة مختلطة قد يكون الاختلاط غالب مثل البنوك الربوية. البنوك الربوية لها تعاملات مباحة ولها تعاملات ربوية مختلطة، قد يكون الاختلاط هذا هو الأكثر في بعض البنوك، وبعض البنوك أيضا قد يكون الاختلاط هو الأقل بحسب ما يوجد في البلد، تكون رغبة الناس في المرابحات الإسلامية فيكون أكثر تعاملاتهم في المرابحات ويتعاملون في قسم بالربا، وقد تكون الشركة يعني الاختلاط فيها هو الأقل. فإذا كانت الشركة فيها هذا الشوب من الأمور المحرمة فإننا ننظر إن كان هذا، فإن نقول إن هذا لا يجوز، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء نهى عن أبعاده، والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قل أو كثر يجب اجتنابه. لكني أنا أستثني نوعا من الشركات، وهي الشركات التي يكون الأفراد فيها لهم حق في هذه الشركة، لهم حق في هذه الشركة، ثم إنه يفرض عليهم من خلال المجالس التي تكون في هذه الشركة يفرض عليهم بعض الربا أو بعض ما لا يجوز، فيفرض عليهم فرضا ولهم حق، لهم حق كشركة مثلا زراعية في بلد زراعة، أو شركة أسماك مثلا في بلد ساحلية، أو شركة بترول أو شركة غاز أو شركة عبور مثل مثلا في مصر مثلا قناة السويس مثلا قد تتولاها شركة مثلا تأخذ على العبور مثلا أو نحو ذلك من التي هي حق، حتى إن الشخص لو أراد مثلا أن يفتح مؤسسة مثلا لصيد الأسماك مثلا قالوا لا هنا شركة، هذا المكان ليس لك حق أن تعمل فيه، لأن الشركات تأخذ أفضل الأماكن، وإن كانت زراعية فتأخذ أفضل الأراضي خصوبة ونحو ذلك. بدل أن يوجد عندنا مثلا، نحن مثلا في حائل هناك شركة زراعية يعني 30 كيلو في 30 كيلو، يعني فيها ما يقارب من يعني من 200 من الرشاشات والمكائن، وأخذت أفضل المنطقة مثلا الزراعية، حتى أن الذي حولها يقل عليه الماء بسبب سحب هذه الشركات القوية. هذا النوع من الشركات التي تأخذ يعني حتى أنه لا يسمح، لو أتت شركة أجنبية قالوا لا أنتم شركة أجنبية، هذه شركة لابد أن تكون للمواطنين لأنها من خير الوطن. فأنا هنا هذا النوع من الشركات الذي يظهر لي أنه لا حرج في المساهمة فيه، حتى لو شابه شيء من المحرم، شركة طيران مثلا، شركة مثلا إلى غير ذلك من الشركات التي تنتفع بموارد البلد وبما يعني يكون للمواطن. فهذه الشركات حتى لو وجد فيها فنقول له طهر. أما أن نأتي إلى شركة محرمة مثل شركة تشغيل فنادق مثلا وتكون فيها محرمات خمور مثلا، في بعض الشركات في سكنة وخمور، هي للسكنة لكن يكون فيها خمور أو يكون فيها أمور أخرى مما حرمه الله، فلا يمكن أن نقول أنه يجوز وتطهر أبدا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن عندما تكون كما ذكرت لكم في أمور هي من موارد البلد ومما يكون المواطن في البلد بمقتضى ما جرت في أعراف الناس في هذه الأزمان من أن كل أهل بلد هم أحق بموارد بلدهم، فهؤلاء يقولون نحن الآن فرضت علينا بعض المخالفات الشرعية، وقد يكون هناك من يفتي وللأسف هذه الشركات ويجوز لهم بعض هذه التعاملات المحرمة، فيقول أنا ما ذنبي، أنا هذا حقي، هذا حقي الذي يعني لو لم توجد هذه الشركة لا سمح لنا كأفراد أن نزرع وأن نقتسم الأراضي أو أن نتعامل أو تتولاها الدولة ويكون هذا في بيت المال، لأن لو لم تتولاها شركة كان أين؟ في بيت المال. يعني لو قالت الشركة الدولة لا ما نريد هذه الشركات ولا في مساهمات، كل الفائدة تذهب إلى بيت المال، فبيت المال تزيد فيه رواتب الناس وتزيد في مصالحهم وتزيد. لكن هذه الشركة الآن اختصت ثم إنها أوقعت بعض المسائل المخالفة، فالذي أرى أنها تطهير في هذه الصورة فقط، أما غيرها من الصور التي يكون فيها الإثم ويكون الإثم باختيار. لكن لو كان الإثم بلا اختيار مثل بعض الشركات يكون لها فروع لابد، مثلا شركة استيراد ولها فرع مثلا في بلد في الخارج ويفرض عليهم أن يكون لهم فرع في البنك، والبنوك هناك لابد تعطي فوائد، ليس عندهم أنك ما تأخذ فائدة، الفائدة تنزل في حسابك وأنت تتصرف فيها. فهنا نقول هم غير مختارين، يعني أنت الآن أردت تفتح شركة استيراد تستورد بضائع أو سيارات أو نحو ذلك، هذه الشركة مثلا في اليابان لابد فرع في اليابان، فهناك لابد تفتح فرع بنكي ويكون لك رصيد، أنت الآن مكره في هذا، فلا حرج عليك هنا في ذلك، لأن هذه الصورة صورة إكراه، يعني ليس فيها اختيار. أما ما دام فيه اختيار فلا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولذا فإن الشركة الآن التي طرحت أنا ما أرى فيها بأسا، التي هي شركة بترولية، نعم ايش اي هذه الشركة اللي بتروكيميائية أنا لا أرى أن فيها بأسا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال في جمع، يعني إن لفظه يراعى، لفظ الواقف يراعى في جمع، فإذا جمع الموقوف عليهم نراعي هذا. كان يقول هذا وقف على أولادي وأولاد الأولاد، وقف على الأولاد وأولاد الأولاد، فإن نجمع فنعطيه أولاده وأولاد أولاده، وتقديم كذلك يراعى. فلو قال إن هذا وقف على طلبة العلم مثلا في البلد والمقدم مثلا الفقيه أو المقدم المحدث قدم هنا فنراعي ذلك لأنه قدم هنا. وضد ذلك يعني في إفراد لأن الإفراد ضد الجمع، وفي تأخير. فلو قال هذا مثلا وقف على مثلا طلبة العلم والمؤخر منهم الغني، المؤخر المقدم هو الفقير، فنراعي هذا، نراعي هذا. كذلك أيضا في الإفراد بأن يقول هذا وقف على الأولاد ثم، أو بأن يقول هذا وقف على الأولاد فقط، فيقول هذا وقف على ولدي، على ولده زيد، أفرد. يقول هذا وقف مثلا على ابن أخي زيد، أفرد. أو قال هذا وقف على ولدي زيد، فيكون قد أفرد، فنلاحظ إفراده. إذن إذا جمع لاحظنا جمعه، وإذا أفرد لاحظنا إفراده، ويأتي تقييد هذا بالشرع. وإذا قدم لاحظنا تقديمه، وإذا كان منه تأخير لاحظنا تأخيره. إذن إذا جمع فقال هذا وقف على ولدي وأولاد وأولادهم، جمعنا. إذا قال هذا وقف على ولدي زيد ثم على أولاده، الآن أفرد، لأنه لم يجمع بين زيد وبين أولاده، وقف على زيد ثم على أولاده. كذلك في التقديم وفي التأخير كما تقدم. قال واعتبار وصف وعدمه، لو قال هذا وقف على الفقهاء، على أهل البلد الفقهاء، نراعي هذا الوصف. ولو قال وقف على أهل البلد ولم يقل الفقهاء، نراعي عدم الوصف، لأنه كما تقدم أن ألفاظه تراعى من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وتقدم أن هذا كله نرجع فيه إلى العرف. إذن يعتبر، ذكر وصفا نعتبره، لم يذكر الوصف نعتبر عدم وصفه، عدم ذكره للوصف. قال والترتيب كذلك راعى، لو قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، هل نراعي الترتيب؟ نعم نراعي الترتيب لأنه راعاه. قال ونظر، إذا عين الناظر فإنا نعين هذا الناظر الذي عينه، فنراعي لفظه. ولذا جاء في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال في وقفه ويتولى ذلك حفصة ثم ذوي الرأي من أهلها، ثم ذوي الرأي من أهلها، وهو في سنن أبي داود. وعلى ذلك فإذا عين الواقف ناظرا فإن نعين هذا الناظر الذي عينه. فعمر رضي الله قال تليه حفصة ثم ذوي الرأي من أهلها، فعين رضي الله تعالى عنه. قال وغير ذلك، غير ذلك من الشروط، غير ذلك من الشروط، فيراعى، فيراعى. والمذهب سواء كانت مستحبة أو كانت مباح، حتى لو قال إنه لا يؤجر يراعى على المذهب. وتقدم أن الشرط المباح أنه في أصح القولين أنه لا يراعى، وإنما الذي يراعى هو الشرط المستحب. قال فإن أطلق ولم يشترط، أطلق في الموقوف عليهم ولم يشترط وصفا، قال استوى الغني والذكر وضدهما، يستوي الذكر والأنثى والغني والفقير، والغني والفقير، يعني إذا أطلق فقال هذا وقف على أولادي وله ذكور وإناث وأولاد أغنياء وأولاد فقراء، فنسوي بينهم. فتعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، ويعطى الغني مثل ما يعطى الفقير، واضح؟ لأن هذا هو إطلاق لفظه. لكن قالوا يستحب أن يفضل الذكر على الأنثى من أولاده كالإرث، كالإرث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الوجوب، لأنه يعني ما يكفي الاستحباب، لأن هذا هو العدل، لأن هذا هو العدل. ولذا فإن الله عز وجل جعل للذكر من الورثة مثل ما للأنثيين، فقال إنه يجب، لأن هذا هو العدل، لأن هذا هو العدل. قال: والنظر للموقوف، قال: والنظر للموقوف عليه، النظر يقول للموقوف عليه إن كان الوقف معينا، يعني إن كان الوقف معينا، يقول وقف على الأولاد، من الناظر عليه؟ هو لم يعين، هناك عين، هناك عين. ولذا قال هنا ونظر، إذا عين الناظر نعين الناظر، لكن إذا لم يعين الناظر في وصيته قال، أو في خط يده كتب إن هذه الدار وقف، كتب هذه الدار وقف على أولادي، لا تباع ولا توهب، وسكت. لو قال الناظر زيد من أبنائي كان هو الناظر، فإن لم يقل إن الناظر زيد، فيقول هنا المؤلف إن الموقوف عليه هو الناظر. فإن كان الموقوف عليه فردا كان هو الناظر وحده، وإن كان الموقوف عليهم جماعة اشتركوا في النظر، اشتركوا في النظر، يعني يضعون مجلسا لهم ينظرون فيه في أمور الوقف، واضح؟ إلا أن يشاءوا أن يختاروا أحدهم، واضح هذا؟ قالوا: لأن الوقف ملكهم، لأن الوقف ملكهم، فكانوا هم الناظرين عليه. وهذا هو المذهب، وأن الوقف ملك الموقوف عليه المعين، أنه ملكه، وإن كان ملكا ناقصا لأنه لا يباع ولا يوهب، لكنه هو المالك له، هو المالك له، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة ورواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية والأحناف، قالوا إنه ملك الله وليس ملك هؤلاء المعينين، بل هو ملك الله جل وعلا. ولذا كان صدقة، وفي الحديث إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فهو صدقة، الصدقة لله جل وعلا. قالوا: ولأنه لا يباع ولا يوهب، وإنما يملكونهم منفعته فقط، وملك المنفعة لا يقتضي ملك العين، كما أن المؤجر، كما أن المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين، ولا يملك العين. وهذا القول أصح، وهو رواية عن أحمد وقول طائفة من الحنابلة، وأنهم إنما يملكون منفعته فقط. وعلى القول الثاني يكون الناظر هو الحاكم، يعني الوقف على المعينين إذا لم يعين ناظرا، فعلى القول الثاني يكون الناظر هو الحاكم. لكن قول الحنابلة في الناظر فيما يظهر لي أصح، لأن هؤلاء وإن كانوا لا يملكونه خلافا للمذهب، لكنهم يملكون منفعته، وكونهم يملكون منفعته يكونون أحق بماذا؟ بالنظر، أحق بالنظر. فالراجح أنه أن النظر يبقى على المذهب، يكون للموقوف عليهم، لأن منفعته لهم وهم المختصون به دون غيرهم، دون غيرهم، لكنه على الصحيح ليس ملكا لهم، لكنه على الصحيح ليس ملكا، ها، ليس ملكا لهم على الصحيح. قال: فإن كان الوقف على جهة معينة، على جهة عامة، مثل أبواب البر، كالوقف على الفقراء والمساكين وعلى أهل القرآن ونحو ذلك، فإن الناظر فيه هو الحاكم، إلا أن يعين الواقف. لو قال الواقف: الناظر عليه ابن فلان، أو الناظر عليه إمام المسجد، عين، واضح؟ إذا لم يعين فإننا نقول إن الناظر عليه هو الحاكم. قال الفقهاء: وله أن يستنيب، يعني للحاكم أن يختار أمينا، أن يختار أمينا يجعله ناظرا على هذا الوقف، له أن يختار أمينا يجعل هذا الأمين ناظرا على هذا الوقف. إذن إذا كان الوقف على جهة عامة فيرجع إلى الحاكم، إلا أن يعين صاحبه الذي أوقفه. إذا لم يعين صاحبه الذي أوقفه فإن نرجع هذا إلى الحاكم، وللحاكم أن يستنيب. فإن كان موقوفا على معينين فالراجح أنه يكون على يكون الناظر عليه هو الموقوف عليه، عينه أم لم يعين. قال هنا: وإن وقف على ولده، أو وقف تصح كما تقدم، وإن وقف على ولده، وهل يصح الوقف على الولد؟ يصح باتفاق العلماء، ويدل عليه ما جاء في البخاري معلقا ووصله البيهقي وغيره، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه أوقف على ولده وجعل للمردودة أن تسكن، يعني المطلقة التي ترد إلى أهلها أو تعلق، وجعل للمردودة أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها. وهذا أصل في صحة الوقف على الولد، ولا يعلم له مخالف، وعليه عمل أهل العلم، فيصح الوقف على الولد. يقول هنا: وإن وقف أو وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده، يعني إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على المساكين، أو هذا أو وقف على أولاد زيد ثم على المساكين، فيكون وقف على ولده، لأن هذا هو لفظه، هذا هو مقتضى لفظه، يكون وقف على الولد. قالوا: الموجود حين الوقف، الموجود حين الوقف. وعلى ذلك فلو ولد له ولد بعد الوقف فهل يدخل فيه؟ المذهب لا، لا يدخل فيه. والصواب هو القول الثاني في المذهب، ففي المذهب قولان، أصحهما القول الثاني خلافا للمشهور. في المذهب أن الولد الذي أتى بعد الوقف أنه يدخل فيه، وذلك مراعاة لغرض الواقف، لأن الواقف ما هو غرضه؟ نعم، نفع ولده، وهذا من ولده، بل إن شفقته على المتأخر منهم في الغالب تكون أشد. ولذا الصحيح أن الولد الذي يوجد بعد الوقف الصحيح أنه يدخل، هذا هو أصح القولين في المسألة. قال: فهو لولده الذكور والإناث، الذكور والإناث، لأن اللفظ يشمل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتدخل فيه الأنثى. قال: بالسوية، بالسوية، لأنه شرك بينهم. وتقدم أن المستحب في المذهب أن يفضل الواقف، هو إذا لم يفضل سوينا، لكن نقول له يستحب لك عند الوقف ماذا أن أن تفضل، يستحب لك عند الوقف أن تفضل، فتعطي الذكر مثلي مال الأنثى. لكن لو قال هذا وقف على أولادي وسكت ولم يفضل، ما نحن نجتهد من عندنا ونفضل، هذا عنده هو، لكن نقوله المستحب لك نعم أن تفضل. لكن على قول الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقال يجب، لأن هذا من العدل. على هذا القول نقول حتى لو شرك هو ولم يفضل نرجع إلى العدل، لأن العمل بالعدل واجب، لأن العمل بالعدل واجب كما تقدم. لكن لو كانوا أولاد زيد هو ليس مأمورا أن يعدل بينهم ولا أن يفضل الذكر على الأنثى، أولاد زيد، لكن أولاده يجب عليه على الصحيح أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفعل كان على الحاكم أن يعدل في هذا الوقف وأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الأصح. وإلا فتقدم لكم أن المشهور في المذهب هو خلاف هذا. قال ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه أي دون بناته، ولد بنيه كالإرث، لأن أولاد البنات لا يدخلون في الإرث، ولذا قال دون بناته، إذن يعني دون ولد بناته، دون بناته يعني دون ولد بناته، ولد بنيه دون بناته يعني دون ولد بناته، لأن ولد البنت لا يرث، لأن ولد البنت لا يرث، وعلى ذلك فلا يدخل في هذا الوقف. فإذا قال وقف على أولادي ثم على أولادهم، نعم، جعلناه لمن؟ لأولاده ذكورا وإناثا، ثم لأولاد، نعم، ثم لأولاد الأبناء فقط، ثم لأولاد الأبناء فقط. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية، قالوا إن ولد البنت يدخل، إن ولد البنت يدخل، لأن ولد البنت داخل في ولده، ولذا قال الله جل وعلا ومن ذريته إلى أن قال وعيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو ولد بنته، إنما هو ولد بنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، يعني الحسن ابن علي، يعني ابن فاطمة، وقد قال إن ابني هذا سيد. وهذا القول أصح، لكن تقدم لكم أن نرجع في هذا الباب إلى ماذا؟ إلى العرف، نرجع في هذا الباب إلى العرف، أي إلى العرف. وما يتعلق بالإرث، لولا أن الله عز وجل أخرج أولاد البنات من الإرث لدخلوا في عمومات الأدلة، لدخلوا في عمومات الأدلة، لكن أدلة استثنتهم في الإرث، أما هنا في الوقف فإن لا نستثنيهم، لأن الأدلة هناك استثنتهم، وأما اللفظ فيدخل فيه ولد البنت، وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة. إذن ولد بناته في الأصح يدخلون، ولد بناته في الأصح يدخلون، لكن لو علمنا من لفظه وعادته أنه لا يدخلهم، أنه لا يدخل أولاد بناته، فنعمل بهذا، نعمل بهذا. الآن عرف الناس فيما أعلم أنهم لا يدخلون، يعني عرف الناس يقول هذا على أولادي وعلى أولادهم، يعني من أسرتهم، يريد لا يريد أن يخرجه إلى أسر أخرى وعوائل أخرى، لأن أبناء البنات ليسوا في كثير من ليسوا في الغالب أو في كثير من في الكثير ليسوا من الأسرة، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذن هذا يرجع فيه كما تقدم إلى العادة، لكن من جهة الشرع ومن جهة اللغة ولد البنت داخل كما تقدم في الأدلة، لأن هنا يتكلم عن مقتضى ماذا؟ الشرع ومقتضى اللغة. وتقدم لكم أن الصحيح أن لفظ الواقف يرجع فيه إلى عادته وخطابه، فالترجيح المتقدم هذا راجع إلى ماذا؟ إلى جهة الشرع واللغة. واضح؟ قال: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. يقول كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. إذا قال على ولد ولده يأتي الخلاف السابق، لأن الولد ولد الولد، منهم أولاد البنات ومنهم أولاد الأبناء، ويأتي الخلاف المتقدم. لكن إذا قال وذريته، إذا قال على ولد ولده وذريته لصلبه، فمن هم الذرية للصلب؟ هم أولاد الأبناء فقط، لأن أولاد البنات ذرية للبطن. الآن ما الذي بينك وبين ابن ابنتك؟ صلب أو بطن؟ نعم بطن، الذي هو بطن ابنتك، بطن ابنتك. ولذا إذا قال لصلبه فإن أولاد البنات لا يدخلون قطعا هنا. إذا قال وذريته لصلبه فأولاد البنات لا يدخلون قطعا، لأن أولاد البنات أولاد له للبطن لا للصلب. ثم قال: الآن هل يستحق أولاد الأولاد مع الأولاد شيئا؟ المذهب تقدم لكم أنه إذا جمع استحق، وإذا رتب نعم لم يستحق. يعني عندنا هذا الرجل قال هذا وقف على أولادي وعلى أولادهم، ذكر بطن الأولاد وبطن أولاد الأولاد. إذا جمع شركنا كما تقدم، قال هذا وقف على أولادي وأولادهم، يعطون وقف واسع كبير عنده، وقال هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد الأولاد، نقسم على الجميع، نعطي الرجل ونعطي أبناءه ونعطي بناته وهكذا على حسب يعني ما يذكره من قيود وشروط، لكننا نجمع. ولو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم، فنعطي البطن الأول حتى إذا انتهى البطن الأول تماما ننقله إلى البطن ماذا؟ الثاني. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد الوجهين في المذهب، أنه يعطى من أهل البطن الثاني ما يرثونه من أهل البطن الأول، مع وجود بقية في البطن الأول، فيكون لا بطنا على بطن وإنما فردا على فرد. واضح؟ وهذا هو مقتضى العدل، لأن أباهم كان يأخذ هذا النصيب وهو حي، فلما مات العدل أن يرثوا منه نصيبه الذي كان يأخذه وهو عدل. مع أن هذا لا يخلو بمفسدة، لأنه قد يطول الوقت حتى ينتهي هذا البطن، فيتسلط بقية البطن على هذا الوقف، يتسلطون ولا ينتفع من ذلك أهل البطن الثاني الذين مات مورثهم. واضح ولا أعيد؟ يعني الآن عندك رجل له أربعة أبناء فقط، أربعة أبناء ذكور، زيد مثلا وعمر وبكر وخالد، قال هذا وقف على أولادي، أولاد هؤلاء الأربعة، قال ثم على أولادهم، ثم على أولادهم ثم على أولادهم. مات زيد بعد أن كان يقسم الوقف أرباعا، يقسم الآن على المذهب أثلاثا. مات عمرو بعد أن كان يقسم نعم ثلاثا، يقسم الآن أنصاصا نصفين فقط. مات الثالث بقي بكر فقط، يأخذه بكر كله. هناك بطن ثاني موجود، أولاد زيد وأولاد عمرو وأولاد خالد موجودون لا يأخذون شيء حتى ينتهي البطن الأول ثم ينتقل إلى البطن الثاني. هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام هو أحد الوجهين في المذهب، اختاره الشيخ أيضا بن سعدي، أنه يكون فردا على فرد، قال لأن هذا مقتضى العدل. فلو أن الغلة مثلا 400,000 وكان زيد يأخذ 100,000، مات زيد، نقول 100,000 هذه تنتقل إلى بطنه، تنتقل إلى بطنه، سواء قلنا إن أولاد البنات يأخذون أو لم نقل على الخلاف المتقدم، فينتقل هذا إلى من؟ إلى نعم إلى أولاد، ينتقل هذا إلى أولاد أولاده من البطن الثاني، واضح؟ وهذا هو مقتضى العدل، لأن أباهم كان يأخذه وهو حي، فكان ورثة له كسائر ماله وكسائر حقه، وهذا القول هو الأصح. وأذكر هنا من أجل الربط ونكمل يعني ما له اتصال بالمسألة، لكن من أجل ربط هذه المسألة بما يتعلق بتعمير الوقف، المشهور في مذهب أحمد أنه إن لم يشرط تعمير الوقف فلا يجب تعميره. يعني إذا كان الواقف شرط أن يؤخذ من الغلة في كل سنة كذا أو من غير تحديد، يقول يؤخذ أولا من الغلة ما يعمر به الوقف والباقي يكون للورثة، إذا لم يشرط ذلك، إذا شرط واضح نأخذ الأجرة أولا نصلح ما تهدم، ما يحتاج إلى ترميم من هذه العمارة، لكن إذا لم يشرط ذلك سكت، فقال الحنابل لا يجب التعمير. ولا شك أن في هذا نعم تسليط للبطن الأول على الوقف، لأن الوقف إذا لم يعمر قل عمره، فإذا كان يمكن أن يعيش مثلا 100 سنة فقد لا يعيش مثلا إلا 30 سنة مثلا، ويكون المنتفع به من هم البطن الأول فقط. ولذا فالصواب هو القول الثاني في مذهب أحمد أنه يجب تعميره. وكما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قالوا يجب أن يكون ذلك بالعدل بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، يعني العدل بين هذه البطون بحسب الإمكان. وعلى ذلك فإما أن يعمر شيئا فشيئا، إما أن يعمر شيئا فشيئا، لأن إذا عمر شيئا فشيئا يستفيد منه البطن الأول ثم يستفيد منه البطن الثاني وهكذا شيئا فشيئا. يعني مثلا الآن هذا الوقف يسمح مثلا ببناء دور أو دورين أو ثلاثة فوق، جاء الناظر وقال الآن عندنا الغلة يأتينا كل سنة 400,000، سنبقى 5 سنوات لا نأخذ شيئا نبني به دورا أو دورين فوق، يكون أضر بمن؟ لا، الآن أضر بالبطن الأول كذا، البطن الثاني الذي بعد يأتي هو يستفيد، لأنه جلس 5 سنوات وهو يأخذ هذه الغلة ويعمر فيها، هذا فيه ماذا؟ فيه إضرار بالبطن الأول. ولو أنه قال نتركه لا نعمره يعيش، هذا يكفي ما يحتاج تعمير، متهدم غير مسألة بناء الدور فيه تهدم، وفيه قال نتركه عاش 10 سنوات 15 سنة وانهدم، من الذي تضرر؟ البطن الثاني. فيقول هنا يكون التعمير مراعاة مصلحة هذه البطون بالإمكان، إما شيئا فشيئا، وإما أن نستسلف ثمن تعميره، فيقول هناك جهة تقرضنا شريكة ونحو ذلك بحيث أنها تعمر وتأخذه أقساطا لمدة 20 سنة مثلا، كل سنة يأخذون 10,000، فكل بطن يخصم منه في كل سنة يخصم منه 10,000 حتى تنتهي، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. وهنا عند قوله وإن وقف على ولده ثم على المساكين، فإن لم يذكر المساكين، الآن إذا أوقف على ولده ثم على المساكين فهذا واضح، إذا لم يبق له ولد اندثرت هذه العائلة. الآن في أوقاف قديمة انتهت الذرية، ما في ذرية لهذا الرجل الموقف، كما يوجد هذا في بعض عواصم الإسلام، كما تجد هذا في مكة وفي المدينة العواصم القديمة، تجد في أوقاف الآن لا يوجد من هذه الأسرة أحد. فهنا إذا قال ثم للمساكين فلا شك أن نجعل ذلك للمساكين، قال هذا لولدي ثم لأولادهم ثم للمساكين، إذا انتهى البطن الأول والبطن الثاني ينتقل إلى من؟ إلى المساكين، لأنه يعني شرط. لكن لو أنه لم يشرط فقال هذا لولدي ثم لولدهم وسكت، وهذه سائر أوقاف الناس على الولد، سائر أوقاف الناس الذين يوقفون على أولادهم، يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ويسكت، فلمن ينتقل؟ قال الشافعية والحنابلة إنه ينتقل إلى ذوي قرابته، نبحث عن قرابة ونعطيه قرابته، ولا شك أن هذا أقرب في الظاهر لغرضه، لأنه لما عين أولاده قصده نفع ولده لشدة قرابتهم، وعلى ذلك فإذا انتهى أولاده ننتقل إلى أقاربه الآخرين. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يكون في بيت المال، يصرف في المصالح. والقول الثالث هو قول القاضي ورواية عن أحمد واختاره ابن سعدي أنه يكون للمساكين، والأشبه أنه يكون للقرابة، الأشبه أنه يكون للقرابة، لأنه لما ذكر الأولاد كان غرضه نفع ذوي قرابته وقدم ولده، فإذا انتهى ولده فينبغي أن يعطى من ذوي القرابة. لكن إن ظهر لنا أن له غرضا في البر والإحسان فيقوى أن يقال، مثل بعضهم يقول مثلا هذا لأولادي وأولادهم، لكن يخرج منه ضحية ويخرج منه عشاء في رمضان ونحو ذلك يسمون، فإذا لوحظ فيه معنى البر فيقوى أن يقال إنه للمساكين، إذا لوحظ فيه ذكر البر ولاحظنا أن له غرضا في البر والإحسان في وقفيته هذه فيقوى القول بأنه يكون للمساكين. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، هذا واضح، إذا قال على بنيه فهذا يختص بمن؟ بالذكور، لأن البنات لا يدخلن بالأبناء، والله جل وعلا يقول أم له البنات ولكم البنون، فرق بين البنين وبين البنات، وهذا ظاهر، لكن هل هذا سائغ شرعا؟ الصواب كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إذا جعل وقفه فيه حرمان لبعض ورثته كأن يخص الأبناء دون البنات، كأن يخص الأبناء دون البنات، فهذا وقف باطل، وعلى ذلك فيرجع ملكا كما قال الشيخ، يرجع ملكا للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل توفي وقال هذا البيت وقف لابن فلان، اختص واحدا منهم، ابن فلان وقف عليه، أنتم ما لكم حق، هذا وقف لفلان، أو قال هذا وقف لأبناء الذكور فقط دون الإناث، دون الإناث، بناتي متزوجات وليس لي دخل بأبناء الناس، هذا فقط لأبنائي. فالصواب أن هذا الوقف باطل لأنه يخالف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء، إذا كانوا قبيلة دخلت النساء لأن النساء من القبيلة، دون أولادهن من غيرهم، لأن أولادهن نعم ليسوا، لأن أولادهن ليسوا من القبيلة فهم من قبيلة أخرى. قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. يقول إذا قال هذا وقف على قرابتي، على قومي، على أهلي، أهل بيتي، على أسرتي، الآن الناس يعبرون بالأسرة، على أسرتي، فيقول هنا يشمل الذكر والأنثى من أولاده هو وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فعلى ذلك يدخل من بنو هاشم، بنو عبد المطلب، هكذا عبد المطلب، ويدخل في ذلك بنو عبد المطلب، ويدخل في ذلك بنو عبد الله وبناتهم، واضح؟ فهذا رجل اسمه مثلا زيد ابن عمرو ابن بكر ابن خالد، ابن هو فلان ابن زيد، فلان ابن زيد ابن عمرو ابن بكر ابن خالد، أبوه زيد، يدخل أبناء زيد وبنات زيد يدخلون، وجده عمرو يدخلون أو ما يدخلون؟ يدخلون، وأب الجد بكر يدخلون، لكن خالد الذي هو جد جده هل يدخل أبناؤه وبناته؟ لا يدخلون. قالوا هذا إذا قال قرابتي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، نعم أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب من سهم ذوي القربى، من سهم ذوي القربى، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم، أعطاهم من سهم ذوي القربى. فقالوا إذا نعطي، إذا قال الرجل هذا وقف لأسرتي فنعطي أولاده هو ونعطي أولاد أبيه ونعطي أولاد جده ونعطي أولاد أب الجد، واضح؟ هذا هو المذهب، لأن سلم أعطى نعم بني هاشم وبني المطلب من سهم ذوي القربى. وقال الشافعية بل يدخل في ذلك من ينتمي وينتسب إلى جده الذي ينتسب إليه، الذي ينتسب إليه وينتمي إليه، وهذا أقرب للعرف، أقرب للعرف، هذا أقرب حتى لعرفنا. يعني الآن عندما نقول أسرة العلي تجد في البلد أسرة العلي، هذه الأسرة قد يكون علي هذا جدهم الرابع، قد يكون جدهم الخامس، لكن لا زالوا ينتمون إليه وينتسبون إليه. فعندما يقول أسرتي يقصد كل من يرجع إلى أبيه الذي ينتمي، الذي ينتمي إليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قرابتهم بنو هاشم في الحقيقة، قرابتهم بنو هاشم، وإنما أعطى بني المطلب، نعم، لأنهم وقفوا معه في الشعب عليه الصلاة والسلام، ولذا منع بني عبد شمس وبني نوفل وأعطى عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبني المطلب. واضح هذا؟ إذن الراجح الآن عندنا المذهب أنه يشمل من؟ يشمل أبناء أبيه وأبناء جده وأبناء جد أبيه، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ابن هاشم ابن عبد مناف، لكن ابن سلم أعطى بني هاشم، وإنما أعطى بني المطلب وهم بنو عبد مناف، لأنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الشعر. إذن هذا الآن هو المذهب، لكن الراجح أنه يرجع إلى جده الذي ينتسب إليه، قد يكون جد قريب وقد يكون جد وقد يكون جدا بعيدا، قد يكون جدا قريبا وقد يكون جدا بعيدا. لكن إذا تأملنا في موضوع سهم ذوي القربى، فإن بني المطلب نعم هم أبناء عبد مناف، وعبد مناف هو جد نعم جد جده وجد أبيه جد جده عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب، أعطى بني المطلب، لكن هذا للمعنى الذي تقدم ذكره، ولذا منع من ذلك بني عبد شمس ومنع منه بني نوفل، لأنهم لم ينصروا بني هاشم في الشعب لا في جاهلية ولا في إسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأقرب ما ذهب إليه الشافعي، وهذا أقرب إلى عرفنا. إذن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف. ثم قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة في كلامه تقتضي أن الإناث لا نعطي الإناث، أو قرينة تقتضي أن الإناث يحرمن، يعني قرينة تقتضي أن الإناث يعطين أو قرينة تقتضي أن الإناث يحرمن، فإن نعمل بالقرينة. لكن تقدم لكم أنه إن كان في الوقف حرمان للإناث فهو محرم لا يجوز، فهو محرم لا يجوز، لأن هذا ظلم وجور. ثم قال كذلك، قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على جماعة يمكن حصر هذه الجماعة وجب تعميمهم والتساوي. لو قال مثلا هذا وقف على بني عمرو، وبنو عمرو في البلد في بلدي، هذا وقف على بني عمرو في بلدي وبنو عمرو في بلده، يمكن حصرهم، فإنا نوزعه عليهم بالتساوي، لأن هذا ممكن. قال وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، يعني إن لم يمكن حصرهم واستيعابهم جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. لو أنه قال هذا وقف مثلا على بني تميم في بلاد العرب، أو بني تميم في دولتي، وبني تميم كثير، فماذا نقول؟ نقول هذا نعم هذا لا يمكن، لا يمكن حصرهم واستيعابهم، كبني هاشم مثلا في هذا الوقت، قال هذا وقف على الهاشميين، الهاشميون لا يمكننا حصرهم على بني تميم أو قبيلة أخرى، فهذا لا يمكن استيعابهم وحصرهم بهذا. فما العمل؟ قال جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، لأنه لما أوقف على ما لا يحصر علمنا أنه لا يمنع من الاقتصار على بعضهم، لأنه يريد نفع هذه القبيلة التي ينتمي إليها، فنقول على ذلك يجوز أن نقتصر عنده وقف عمارة صغيرة، قال هذا وقف مثلا على بني تميم في البلد، وبنو تميم كثير، فنقول هذه العمارة نختار من بني تميم عددا ونعطيهم الريع. ويجوز كذلك التفضيل في هذه الحال، فنعطي الذكر أكثر من الأنثى، نعطي الغني أكثر من الفقير، لأنه ما دام أن حصرهم لا يمكن، وما دام أن جوزنا الاختصار فإن نجوز كذلك من باب أولى التفضيل، واضح؟ لكن لو كان يمكن تعميمهم فقالوا يجب التساوي، واضح هذا؟ والقول الثاني في المذهب اختاره في الإنصاف أنه حتى ولو كان يمكن التعميم فيجوز أن نميز بما يقتضي التمييز، كأن نجعل للفقير أكثر ما للغني، وأن نجعل للآهل المتزوج أكثر ما يكون للعزب، ها؟ وهكذا، ها؟ ونعطي طالب العلم ما لا نعطي غيره، وهذا أصح. فيقول هنا إذا كان يمكن التعميم فلا يلزم وجوب التساوي، لا يلزم وجوب التساوي، ها؟ لنا أن نفضل، لنا أن نفضل، وهذا القول أصح. ثم قال فصل: والوقف عقد لازم. الوقف من العقود اللازمة كالعتق، وفي الحديث المتقدم قال لا يباع ولا يوهب. هذا نأخذه الآن أو ترون؟ طيب، الوقف عقد لازم يعني بمجرد القول، بمجرد القول، ولذا قال عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهو كالعتق، فعلى ذلك ليس له الرجوع، هذا عقد من العقود اللازمة فليس له حق الفسخ فيه، وهذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الإمام الترمذي وغيره، فلا يجوز فسخه على ذلك لأنه عقد لازم. قال ولا يباع، لا يباع لا بثمن بدراهم ولا أن يناقل، لأن المناقلة بيع، وقد قال عمر في الحديث المتقدم ولا يباع، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قره على ذلك عليه الصلاة والسلام، قال إلا أن تتعطل منافعه، إلا أن تتعطل منافعه يعني بالكلية، مثل أن بعض البيوت اللي هي من الطين مثلا ما تسكن، خربة لا يسكنها أحد، نعم، الآن هذا قد تعطل بالكلية، فيجوز في المشهور في مذهب أحمد خلافا لمذهب المالكية والشافعية، يجوز هنا أن يباع. لماذا يجوز بيعه؟ قالوا من أجل أن نحصل غرض الواقف، والشرع نهى عن إضاعة المال، فتركه هكذا معطلا لا فائدة منه، هذا فيه إضاعة المال، وعلى ذلك فإذا تعطل بالكلية فإنه يباع، تعطل بالكلية، تعطلت منافعه لا يستفاد منه، تهدم، فإنه يباع، وهذا هو الصواب، وهو كما تقدم المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال ويصرف ثمنه في مثله، لأن هذا هو غرض الواقف، فهو أقرب لغرض الواقف. قال ولو أنه مسجد، حتى لو كان المتعطل مسجدا، حتى لو كان المتعطل مسجدا، مثلا في حي من الأحياء في مسجد قديم، فأجاء متبرع وبنى جامعا قريبا منه، فتعطل، أصبح الناس لا يصلون به، وهجر هذا المسجد، هجر هذا المسجد وهو بين البيوت، يمكن أن يباع وبثمنه نبني له مسجدا في موقع آخر، ف فحينئذ ما دام أنه قد تعطل ولو أنه مسجد، وهذا إشارة إلى الخلاف، والصواب ما قاله المؤلف وهو المذهب، حتى ولو كان مسجدا، حتى لا يعطل، حتى لا يعطل، فإن لم يتعطل بالكلية لكن المصلحة في بيعه أو مناقلته، فهل يجوز؟ قال الحنابلة لا. مثاله عندنا مثلا في بلد مثل القاهرة، مثلا مسجد صغير مساحته مثلا مساحته 100 متر، 200 متر، قالوا الآن اكتظت البلد بالمصلين، اكتظت البلد الحي بالمصلين، والآن لا يكفي هذا المسجد للحي، فأرادوا أن يشتروا ما بجوار هذا المسجد من أجل أن يوسعوه، وبجواره عمائر وأراضي ذات ثمن مرتفع، بحيث إنه يكلفهم أو يكلف المحسن، فقالوا نبيع هذا المسجد ونشتري أرضا بطرف الحي مساحتها كبيرة، يقول هنا أرض بس هذا الموقع الآن غالي الثمن، لكن يبعد نحو مثلا 300 متر هنا أو هنا أو هنا، هذا يقع في البلاد المكتظة بالسكان، هذه المساحة مساحتها 1000 متر، 1000 متر نشتريها أهون علينا، فنبيع أرض المسجد ونزيد شيئا يسيرا مكان أن نثمن، لأن نهدم هذه العمارات القائمة، قد يكون بجوار المسجد عمارات مرتفعة، فيكون خير لنا أن نبيع هذه الأرض ونشتري تلك الأرض ونبني بها مسجدا. قال الحنابلة لا، وكذلك الجمهور قالوا لأن الوقف لم يتعطل يصلى فيه، لم يتعطل يصلى فيه. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كانت المصلحة في بيعه أو المناقلة فإنه يجوز، لأن هذا أتم وأكمل في غرض الواقف، في غرض الواقف، ولكن كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يكون بإذن الحاكم حتى لا يتلاعب الناظر، حتى لا يتلاعب الناظر في ذلك. يعني فيه أحيانا بيوت أجرتها يسيرة، وهم يقولون نحن هذا المكان الأجرة فيه 10,000 وليس عندنا مال نعمر، لكن الأرض لها قيمة، الحين يكون الوقف قديم ينتج مثلا 100,000 وأرضه ثمينة، لكن الموقوف عليهم لا يريدون أن يتبرعوا بالبناء والتكاليف، فالآن الإنتاج 100,000 مثلا ولكن الأرض ثمينة جدا، يقول يمكننا أن نبيع هذه الأرض ونشتري وقفا كبيرا بالقيمة، وقفا كبيرا بالقيمة. أو بعضهم أيضا يكون عندهم وقف ويحتاج إليها أهل المسجد للتوسعة، مثل أوقاف التي تحيط في المساجد، فيقول نبيعه لمن يريد أن يوسع المسجد ونشتري وقفا يكون ريعه أكثر وتكون عمارته جديدة، هذا قد لا يجلس إلا 10 سنوات وينتهي ويتهدم، لكن نحن نشتري وقفا جديدا يعيش لسنوات أكثر. فالراجح أنه يجوز للمصلحة الراجحة ولو لم يتعطل بالكلية. قال وآلته وما فضل عن حاجته، يعني المسجد، جاز صرفه إلى مسجد آخر. واضح، يعني ما يفضل من آلة المسجد وما يفضل من أثاثه ومما فيه مثلا من أدراج ونحو ذلك، كذلك المسجد إذا تهدم قد يكون فيه لبن يمكن الاستفادة منه، هذا كله أين يذهب؟ أين يؤخذ؟ يؤخذ لمسجد آخر، لأن هذا يوافق ماذا؟ غرض غرض الواقف. قال والصدقة به على فقراء المسلمين، يعني يقول أنت مخير أيها الناظر، إن شئت تصدق به، وإن شئت نعم وإن شئت نعم أن تنقله إلى مسجد آخر. عندك فرش مثلا في المسجد، مسجد أردنا أن نغير فرشه، فلنا أن ننقله إلى مسجد آخر ولنا أن نتصدق به على الفقراء. قالوا لأن شيبة كان يتصدق بخلقان الكعبة، وقد أمرته عائشة بذلك، لكن سنده ضعيف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أنه يختص بالمسجد لا ينقل إلى المساكين بل يكون في المسجد، وهذا هو الراجح، لأن هذا الموافق لغرض الواقف، إلا أن يتعذر هذا كما قال الشيخ محمد. إذا تعذر، المساجد ما تقبل هذا الفرش، مساجد يتوفر فيها فرش، أو الأوقاف تقول لا تنقلوا هذا، عندنا نحن نضع فرشا آخر. فهذا الفرش الآن الذي استغني عنه في هذا المسجد تعذر الانتفاع منه في مسجد آخر، نعم، إلا أن يريد أن يسافر به ويتكلف بتحميله، وقد يكلفه إلى بلاد تحتاج إلى هذا، فنقول له أن يتصدق به إذا تعذر الاستفادة من أثاث المسجد ونحوه أو مكيفاته، إذا تعذر ذلك فينقل كما قال الشيخ محمد. أو كان في الناس مجاعة، يعني الناس في فقر شديد ومجاعة، فيكون هذا أفضل. فإذن الصحيح أنه لا ينقل إلا إذا تعذر، أو كان في الناس في مجاعة، يمكن أن نبيع هذا الأثاث ونأخذ ثمنه نطعم به الجياع، وهذا أقرب. إذن الأصل أنه ينقل إلى مسجد آخر، إلا إذا اقتضت حاجة الناس لمجاعة كما قال الشيخ محمد، أو تعذر، أو تعذر ذلك. فيما يتعلق بالبيع، من الذي يبيع الوقف؟ إذا كان الوقف على معين فالذي يبيعه، إذا كان الوقف على جهة عامة، إذا كان الوقف على معين فإن الذي يتولى البيع هو الناظر الخاص، هو الناظر الخاص، وهذا ظاهر وهو المذهب. إذا كان الوقف على معين فهؤلاء الذين لهم الوقف لهم أن يتولوا البيع في حالة جواز بيع الوقف، يعني إذا تعطل الوقف فمن الذي يتولى بيعه؟ هم الموقوف عليهم، فالناظر وبقية الموقوف عليهم إذا لم يكن هناك، إذا لم يعين ناظرا فالموقوف عليهم هم الذين يبيعونه. إذن الناظر الخاص في الوقف المعين هو الذي يبيعه، وإن كان الوقف على جهة عامة فالمذهب أن الذي يتولى البيع هو الحاكم. والقول الثاني في المذهب واختاره في الإنصاف أن الذي يتولاه كذلك ناظره الخاص، وهذا أصح، ولكن ينبغي أن يكون هذا بإذن الحاكم كما تقدم. إذن إذا كان الوقف على معين فالناظر الخاص، وإذا كان الوقف على جهة عامة فالمذهب أنه الحاكم، والراجح أنه الناظر الخاص أيضا، لأنه هو الذي اختاره صاحب الوقف وجعله ناظرا على ماله، فما دام أنه الناظر على المال فهو الذي يتولى البيع، ولكن ينبغي أن يكون هذا كما تقدم بإذن الحاكم، يعني بإذن القضاء، من أجل أن لا يترتب على ذلك عبث في هذا الباب. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.